حصريا على موقع مهرجانات. الدنيا من يومها مش قادر افهمها وكأني فيها غريب. العمر اللي ماشي ياخد واقول ماشي، راضي وبقول ده نصيب. احبامي ويفرقوا، احلامي وتسرقوا، بمسك في غيري سيب. الحب عودني ان اللي جه في حضني في تاني يوم بيسيب. ماشيين ايام في اول بنسألها لو ده اللي في الآخر سايبانا نحلم ليه. ماشيين أيام في أولها غير اللي في الآخر والحزن خدنا عليه. عايشين أيام بنسألها لو ده اللي في الآخر سايبانا نحلم ليه. مني برضى وبسامح فيه، مش ضعف مع غيري لكن بسيب خيري علشان في غيره الاقي. احلامي على قدي من غير ما اخد بدي وقليلي بفرح ليا. يا دنيا ايه فين عشان اوام تاخدي. ماشيين ايام في اولها غير اللي في الاخر والحزن خدنا عليه. عايشين ايام بنسألها لو ده اللي في الاخر سايبانا نحلم ليه. سيبانا نحلم ايام بنسألها لو ده اللي في الاخر سايبانا نحلم.